بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم الله ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع عشر من شهر شعبان، وهذا هو الدرس التاسع عشر من دروس السيرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند هذه الحرب الشرسة السافرة المجرمة التي أعلنها أهل الكفر على قلب ولسان رجل واحد على صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم بمجرد أن ارتقى جبل الصفا وأنذر عشيرته وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كانت مكة كلها تلقب النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع بالصادق الأمين، لكنه منذ اللحظة التي دعاهم فيها لتوحيد رب العالمين ونبذ عبادة الأوثان والأصنام والحجارة التي لا تضر ولا تنفع، من هذه اللحظة أرغت مكة كلها وأزبدت، ودقت مكة كلها طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة كلها جام غضبها على ابنها البار الصادق الأمين محمد بن عبد الله. ولم يتوقف الأمر عند الرجال، بل تقدمت امرأة تحمل اللهب بعد الحطب لتنافس رجال المشركين شراسة وجرأة ووحشية، لتفتح الباب أمام نساء مكة، ليعلن النساء قبل الرجال الحرب على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، إنها امرأة أبي لهب. اشتد الإيذاء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتفنن المشركون في إيذائه، ولم تمنعه مكانته ولا وجاهته في مكة من أن يطاله العذاب. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه، انبعث هذا الرجل الشقي ليأتي بهذه النجاسة سلى الجزور، المخلفات التي يحملها الجزور في أمعائه، فقام هذا الشقي ليأتي بهذه النجاسة والقذارة، وانتظر انتظر بالفعل حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى النجاسة على ظهر الحبيب وهو ساجد بين يدي الله. أرجو أن لا تسمع مني هذا الكلام لمجرد التسلية أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة. هل وضعت النجاسة على ظهرك؟ ما وضعت النجاسة على ظهرك؟ وما وضعت النجاسة على ظهرك وأنت ساجد؟ لتعلم طبيعة الطريق. رسول الله وهو الرجل الموصول بالله جل وعلا، أحب الخلق على وجه الأرض لله، أشرف الخلق وأكرم الخلق على ظهر الأرض عند الله، ومع ذلك تلقى النجاسة على ظهره. أولم يكن ربك قادرا وما زال سبحانه وتعالى أن يشل أركان عقبة قبل أن يمد يده بذرة نجاسة إلى رسول الله؟ كان ربك قادرا وما زال قادرا جل وعلا، لكن الله لم يفعل ذلك لتعلم الأمة طبيعة الطريق، ولتعلم الأمة أن طريق الإيمان ليس مفروشا بالورد والزهور والرياحين، لتعلم الأمة أن طريق الدعوة إلى الله طريق شائك مفروش بالدماء والأشلاء والعقبات والأشواك، والطريق ملغم بالذئاب المجرمين الذين يترصدون للحق وأهله، ممن تحترق قلوبهم إذا سمعوا قولة لا إله إلا الله. فهؤلاء إذا سمعوا هذه القولة غلت مراجل الحقد والغل في صدورهم، وقام هؤلاء ليطفئوا هذه النار المشتعلة المتأججة بصد ألوان الإيذاء والعذاب صبة على كل من أعلن كلمة التوحيد ودعا لعبادة الله وحده بلا منازع أو شريك. رسول الله توضع النجاسة على ظهره وهو ساجد. نعم وهو ساجد. اعرف الطريق حتى لا تنحرف عن الطريق عند أول منعطف تصطدم فيه بفتنة من الفتن، فقد يتخلى عن الطريق من تطلب منه البطاقة، قد يتخلى عن الطريق من يتقدم لوظيفة، قد يتخلى عن الطريق من يتعرض لمحنة فيقف ساعة أو ساعتين في المطار. هذا ما فهم الطريق وما عرف طبيعة الطريق، ثم يفتي نفسه ويقول هذا من أجل مصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله، هذه المصلحة. رسول الله ما هادن الشرك وأهله قط، كما سنرى إن شاء الله تعالى. وقد بينت أنني لن أشرح السيرة لمجرد أنها حدوتة أو قصة، إنما لأن السيرة دروس تربوية كاملة تحتاج إليها الأمة الآن بصفة عامة، والصحوة بصفة خاصة. رسول الله توضع النجاسة على ظهره وهو ساجد. نعم وظل النبي ساجدا والنجاسة على ظهره وسل الجزور على ظهره. والله تتخيل المشهد ده، رسول ساجد والنجاسة على ظهره، وتصور بقى ضحك المشركين وتمايل السادة من المجرمين والطواغيت من أهل الكفر وهم يتمايلون ويضحكون ورسول الله ساجد لا يستطيع أن يرفع رأسه، ولا يجرؤ واحد من أصحابه أن يخطو إليه خطوة ليزيل النجاسة عن ظهره. هذه فتنة أخرى. يعني صار لو أن شيخكم الآن الذي يدرس لكم ومنكم من يحبه لو تعرض لأذى أمام أعينكم وبين أيديكم من المحبين، إن كان لا يقدر أن يزيل الأذى عن شيخه منهم من يقهر، تصور لو أن هذا الذي يصاب بالأذى هو رسول الله أمام عينيك وبين يديك، وأنت لا تملك أن تخطو خطوة نحو النبي صلى الله عليه وسلم لتزيل النجاسة عن ظهرك. يا الله، أنت حاسس معايا بالمرار، حاسس بالمرار، حاسس بغصة في حلقك كده وأنا بقول الكلام ده. أما تلاقي النبي أمامك في يوم ده وأنت مش قادر تعمل حاجة، ما أنتش قادر تقرب منه خطوة واحدة عشان بس تطهر النجاسة، مش تؤذي المشركين، لا، تزيل بس النجاسة من على ظهرك، ما أنتش قادر. يا الله، شوف سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه؟ رضوان الله عليه يقول: وأنا أنظر ولا أغني عنه شيئا، أنا شايف بس مش قادر أعمل حاجة، وأنا أنظر ولا أغني عنه شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، يتميلون من السعادة والنشوة، ويميل بعضهم على بعض، وفي لفظ: ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه. فصور بقى مين اللي تيجي تزيل النجاسة؟ ابنته فاطمة. انت ما لقطش المعنى ده؟ البنت يا اخوانا، البنت اعظم مثل في حياتها ابوها، ابوها. عاوزك تتصور حجم القهر الذي اصاب فاطمة وهي ترى اباها رمز الطهر، رمز الوفاء، رمز الخلق، رمز العفة، رمز الأدب، رمز الكمال البشري، تراه وترى النجاسة على ظهره، وترى المشركين من حوله يتمايلون ويضحكون، وترى أصحابه لا يستطيع واحد منهم أن يقترب منه ليدفع عنه الأذى أو السوء. عاوزك تتصور حجم القهر اللي في قلب فاطمة في هذه اللحظات. تتقدم فاطمة وتطرح النجاسة عن ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيرفع النبي رأسه ويقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وأنا من خلال يعني بحثي للسيرة أرى أن هذه المرة الوحيدة التي دعا فيها النبي على قريش، من خلال بحثي، ربما طالب يذكرني موقف آخر أتقبله إن شاء الله لو بالدليل، بس من خلال ذاكرتي أو ما أذكر أن هذه المرة الوحيدة التي دعا فيها النبي على قريش، لكن مواقف أخرى كثيرة كان يدعو لهم، يدعو لهم بالهداية، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لكن هذه المرة التي قال فيها: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. لو تتصور أيضا حجم الفزع والرعب الذي أصاب المشركين الذين كانوا يضحكون ويتميلون بمجرد ما النبي قام رفع وقال: اللهم عليك بقريش، فزعوا فزعا لا يستطيع أديب على وجه الأرض أن يصوره، فزعوا من هذا الأعزل الذي كان ساجدا من لحظات والنجاسة على ظهره لا يستطيع أن يزيلها أو أن يرفع رأسه وهي عليه، فزعوا لمجرد أنه رفع رأسه إلى الملك وقال: اللهم عليك بقريش. فطواغيت الأرض في كل زمان ومكان يخشون من التوحيد وأهله، وهم يعلمون يقينا أنهم عزل لا يملكون شيئا إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. الكفر دائما يستصغر الحق ويحتقر أهل الحق. حتى لما جه سيدنا هرم وحطم الأصنام، خلاص يعني عمل عملية كبيرة جدا، ومع ذلك أهل الكفر يقولون، هم يعلمون يقينا من الفاعل، لكن انظر إلى لغة التحقير والتصغير والتقليل. سمعنا فتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شايف اللغة؟ شايف اللغة؟ وإبراهيم لا يملك شيئا على الإطلاق، ومع ذلك قالوا جميعا على لسان رجل واحد: حرقوه وانصروا آلهتكم. من هذا من هذا الذي كنتم تحقرون شأنه وتقولون فتى يقال له إبراهيم، تتكاتفون وتصبحون يدا واحدة مع الآلهة على فتى يقال له إبراهيم؟ هل استوعبت الدرس؟ فالكفر دائما يحقر الأهل الحق ويحقر أهل الحق في كل زمان ومكان، لكنه في الوقت ذاته يرتعد في كل زمان ومكان من التوحيد وأهله. الجريرة هي لا إله إلا الله، الذنب هو لا إله إلا الله فقط. واقرأ معي سورة البروج، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفي صحيح البخاري أيضا أن هذا الفاجر عقبة ابن أبي معيط قام يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صور الإذاء اللي تعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي، قام عقبة بن أبي معيط إليه يوما فخنقه، صور بيه كده على النبي وخنق النبي، خنق النبي وأراد أن يخرج أنفاس رسول الله في هذه اللحظات، خنقه خنقا شديدا. وأقبل الصديق أبو بكر، أبو بكر الذي كان لا يقبل نسمة هواء باردة مؤذية تهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان طوال حياته سحابة من الحب والرحمة والحنان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أقبل على هذا الفاجر عقبة ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه، وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، جريمته أنه يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ويزداد الأمر سوءا إلى أبشع صوره، حتى يقول فرعون هذه الأمة أبو جهل عليه من الله ما يستحقه، يقول أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا، أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا، يعني محمد يجي كده على مرأة مسرع مننا ويسجد لله في الكعبة، مستكثر المسألة دي، أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا؟ قيل نعم. فقال أبو جهل واللات والعزى يقسم بآلهته المكذوبة وبأصنامه التي لا تضر ولا تنفع، قال واللات والعزى لئن رأيت محمدا لأطأن على رقبته برجلي هذه أو بقدمي هذه. يا خبر أبيض، تجرأ وقح يعني بصورة متناهية، يعني مش هيجيب سلة جذور ويرميه على ظهره زي ما عمل الفاجر عقبة، لا، يقول واللات والعزى لئن رأيت محمدا يعني ساجدا بين أظهرنا لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه، يعني أعزكم الله وأعز الحبيب رسول الله. يزعم هذا الفاجر أنه سأضع نعله على رقبة النبي وهو ساجد ليعفر وجه النبي في التراب. برضو مش عاوزك تسمع لأنك بتسمع حدودة أو بتسمع قصة، لا لا لا، ده الكلام ده بتألف حق صاحب الدعوة سيد البشر. أبو جهل بيتهدد الرسول عشان لما تهدد وتبتلى في دينك تعلم أن لك سلفا على الطريق، وهو من هو؟ هو خير سلف، هو رسول الله. أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا أو بين أظهركم؟ قيل نعم. قال واللات والعزى لئن رأيت محمدا لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه، يعني في التراب. فأتى رسول الله وقام يصلي، ف فأتى أبو جهل رسول الله، يعني تقدم أبو جهل إليه وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا، وزعم هذا الشقي أنه سيضع قدمه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ففاجأ أبو جهل القوط وهو ينقص على عقبيه ويرفع بيديه هكذا كأنه يرد شيئا عن وجهه ويرجع الوراء إلى الوراء القهقرة ويتكي بيديه. قالوا مالك يا أبا الحكم، في إيه؟ أنت مش تطريع عشان تطأ عنق محمد صلى الله عليه وسلم رابع تجري وخايف تدفع، في إيه؟ مش شايفين حاجة. فقال أبو جهل: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، أنا شايف بينه وبين الخندق في نار، هو شايفه، إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، وإني لأرى أجنحة، شايف أجنحة عمن يدفع بيدي خايف ويرجع لورا، وإني أرى أجنحة. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو دنا مني، أي لو اقترب مني، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. خلي بالك ده موقف، وكان في موقف لابن أبي معيط حط النجاسة على ظهره عشان يبقى فيه تثبيت وتربية، اوعى تنسى الكلمتين دول. الموقف ده موقف ايه؟ تثبيت، والأولاني تربية. ما تنساش دي احسن واحد يقول الله، طب ما كان لسه لا ده مواقف للتثبيت ومواقف للتربيه. الاول ها هو رسولكم صلى الله عليه وسلم يؤذى وتوضع النجاسه على ظهره، ولو شاء الله جل وعلا لانتقم من المشركين ولا حفظ ودافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وها هو موقف اخر لتثبت القلوب القلقه أن الله جل وعلا لو شاء أن يحفظ نبيه لحفظه عليه الصلاة والسلام. مواقف مؤلمة. لسه هنعيش بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف، وهنعيش بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام كمان في المدينة، لكن لم يتوقف. العداء ولم تتوقف الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل سبوا النبي وصفوه بأقبح الأوصاف، وصفوه بالجنون، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا كذاب، قالوا رجل نساء. كل هذا قيل في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتعلم أيها السالك إلى هذا الطريق أن رسولك صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بكل ألوان الابتلاء، حتى في عرضه، حتى في شرفه، في عائشة كما سأبين إن شاء الله بالتفصيل، في عائشة التي أحبها من كل قلبه يبتلى النبي فيها، وتتهم عائشة بالزنا وهي زوج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبنت صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه، يتهم النبي في عرضه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين، ويرمى النبي في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في كل أمته. وأنا أرى أن هذا الموقف هو أقصى أنواع الابتلاء الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأرجع إن شاء الله تعالى إلى هذا، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما له من مكانة ومن مهابة ومع ذلك أوذي في الله، آذاه المشركون إذا أن تنوء عن حمله الجبال الراسيات، فصبر لأن الله أمره أن يصبر، وقال له سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. وحذره أن يكون كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فصبر النبي صبرا تنوء بحمله الجبال الرواسة. يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد رضوان الله عليهم جميعا. هؤلاء هم أول من أظهر وأعلن الإسلام. والحديث في صحيح مسلم، في رواية سند وحسن حديث عبد الله بن مسعود أيضا أنه قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب. شوف، بالرغم من كل ما ذكرت لك من صور العذاب والإذاء الذي تعرض له سيدنا رسول الله، ومع ذلك قيض الله أبا طالب، فكان أبو طالب حائط صد منيع طالما تكسرت وتحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة. كررها، أقول مع كل ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو ما كانش فيه أبو طالب؟ فقدر الله أن ينصر أبو طالب رسول الله مع استمراره على الشرك والكفر على دين آبائه وأجداده، بل ومات أبو طالب على دين آبائه وأجداده. والحديث في الصحيحين لما دخل عليه أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، عبد الله بن أمية، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال له رسول الله: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عند عمه وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل على النبي قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومات أبو طالب على دين قومه، لكنه مع ذلك كان حائط صد منيع تحطمت عليه كثير من السيوف والرماح لأهل الشرك في مكة. وقام أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي. قال عبد الله بن مسعود: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. أبو بكر رجل سيد في قومه، ومع ذلك أوذي أيضا كما سأبين إن شاء الله تعالى. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائر الصحابة فأخذهم المشركون فألبسوهم ضروع الحديد، عملهم قمصان من الحديد الدرع المعروف، فألبسوهم ضروع أو أدراع، واللغتان صحيحتان، فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس. تعرفين شمس مكة اللي راح الحج والعمرة؟ عارفين شمس مكة؟ تصور الشمس لو غمضت عينك أو لو ما نظرتش، نظرت بس للرمل، لخطفت أشعة الشمس المنعكسة على الرمل بصرك، لخطفت الأشعة المنعكسة على الرمل بصرك. هؤلاء يلبسونهم أدراعا من الحديد ويصهرونهم في الشمس، بالإضافة إلى الجلد والضرب بالسياط بل والكي بالحديد. فما منهم من إنسان إلا وقد وافقهم على ما أرادوا إلا بلالا رضي الله عنه، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله، وهان هذا الرجل على قومه، فأعطوه الولدان، فأخذه الولدان وراحوا يطوفون به شعاب مكة، وهو لا يزيد على قولته الخالدة أحد أحد. سئل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم، الحديث رواه إسحاق، قال حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس، وحكيم بن جبير فيه كلام، حكيم بن جبير فيه كلام حول تشيعه، فيه كلام حول تشيعه كما قال علماؤنا من أهل الجرح والتعديل، وقد قال فيه أبو زرعة محله الصدق لكنه تكلم عنه حول معتقده ومذهبه الذي تمذهب به، لكنهم اتفقوا على أن حديثه إن لم يكن متعلقا بالمذهب فهو حديث مقبول، مقبول منه. وهذا الحديث من الأحاديث التي لا علاقة لها بمذهبه، ويشهد له ما قبله، أي يشهد للحديث الذي ذكرته الآن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول يعني قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به؟ واضح يا أخوانا؟ السؤال واضح؟ بيقول ابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فأجاب ابن عباس رضي الله عنه قوله نعم نعم. يعني يقولون هل كان العذاب الذي يعذبه المشركون للصحابة من الدرجة بمكان أن يعذر الصحابي إن ترك دينه في الظاهر، في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان لهؤلاء المشركين؟ فأجاب ابن عباس بقوله نعم نعم، والله والله يقسم ابن عباس والله إن كان ليضربون، أي إن كان مشركون ليضربون أحدهم أي أحد الصحابة ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا، يعني مش واقفا، لا ما يقدرش يجلس حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي وقع به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له اللات والعزى إلهان من دون الله، فيقول نعم نعم ابتداء منهم بما يبلغون به من جهدهم. عايش المشهد ولا بتسمع وخلاص؟ انت عايش معايا اخوانا ولا مش معايا؟ يعني تصور الصحابي من شدة العذاب والإذاء يقال له اللات إله، قل نعم، العزة إله من دون الله، قل نعم، فإنه لا يستطيع من العذاب أن يستوي جالسا، فضلا عن أن يقف بين يدي هؤلاء الجلادين السفاكين السفاحين. وقد عذر الله عز وجل هؤلاء فقال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما بلال فهو طراز فريد ونموذج فذ عجيب، هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، ما استطاعوا أن ينتزعوا منه كلمة واحدة، قدرات وطاقات وأرزاق، افترش العذاب هذه الأجساد الطاهرة وألصقها بالأرض فصارت كالأرض تماما بتمام. وطاب لهذه الوحشية المقام فغرست أنيابها في هذه الجلود الطاهرة وفي هذه اللحوم النقية. وشرب المشركون من دمائهم الزكية وقاموا وهم سكارى يضحكون ويصرخون ويتمايلون نشوة لعذاب هؤلاء المساكين الذين لا يملكون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا من الضر أو الأذى. بل لقد رأى هؤلاء رسولهم نفسه صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يرد عن نفسه شيئا من العذاب والأذى، فضلا عن أن يملك أن يرد شيئا من الأذى أو العذاب عن واحد من هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار رضوان الله عليهم جميعا. فهذه أسرة كريمة وبيت مبارك قدم للإسلام نموذجا على الطريق من أنبل نماذج التضحية والفداء. قدمت هذه الأسرة الزوج الزوجة الابن قدموا أنفسهم لله تبارك وتعالى. إنها زوجة إنها أم عمار زوجة ياسر إنها سمية رضوان الله عليهم جميعا. ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار أسرة فقيرة ضعيفة لكنها عزيزة بالتوحيد أبية بالإيمان قوية باليقين ثابتة بصورة والله لو اجتمع بلغاء الأرض ليجسد شيئا من ثباتها ما استطاعوا. نعم شيخ كبير سقط حاجباه على عينيه إنه ياسر رضوان الله عليه شيخ كبير سقط حاجباه على عينيه لا يقدر على القيام ولا يقدر على الوضوء لكنه قوي قوي قاسر كرسوخ الجبال في مكة ثابت كثبات الجبال في مكة لا يتزعزع ولا تعصف ريح الشك أبدا بالإيمان في قلبه. ذاق حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان ونور اليقين أرجاء قلبه فلم يجد فيه بصيصا من ظلمة هو وامرأته وولده عمار. يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون أشد العذاب. تعجب يا أخي تعجب الشيخ الكبير يعذب وامرأته تعذب وابنه يعذب ويلمح الشيخ الحزن الحزن والأسى والألم والدمع في عين رسول الله فيريد الشيخ وصياط المشركين تذهب ظهره أن يذهب الأسى والحزن عن رسول الله فيبادر الشيخ الكبير رسول الله بالحديث ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الدهر هكذا الدهر هكذا ما تخافش ما تزعلش لا تحزن. يا إلهي يا إلهي والله إن الحلق لا جف وإن الجوارح بل وإن الفؤاد لا ارتعد وإن كلمات الثناء والوفاء لتتوارى على خجل واستحياء أمام هذه الأسرة بل أمام هذه القلعة الشامخة. شيخ كبير سقط حاجباه على عينيه لا يستطيع أن يرفع ظهره ومع ذلك لا يريد أن يلمح دمعة في عين الحبيب فيسبق رسول الله قبل أن يكلمه النبي يقول يا رسول الله الدهر هكذا لا تحزن لا تقلق. فيواسي هذا الرجل رسول الله قبل أن يواسي رسول الله هذا العملاق فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكلمات مختصرة جميلة ويقول اللهم اغفر لآل ياسر اللهم اغفر لآل ياسر بس والله ما زال. كانت هذه الدعوة بمثابة الدماء التي تتدفق من جديد في عروق هذه الأسرة بأسرها. كانت هذه الدعوة بمثابة الشحنة الإيمانية الهائلة التي تجدد الإيمان في قلب هذه الأسرة لتصمد أمام هذه الصور الفاضحة المخزية من صور العذاب والبلاء. اللهم اغفر لآل ياسر. وفي لفظ أبشروا آل عمار يا لها من بشرى أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة ما فيش وعود في الدنيا؟ لا. ما فيش وعود لمنصب في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى؟ لا. ما فيش وعود بصفقة في إعمار العراق أو إعمار الشيشان؟ لا. ما فيش وعود في الدنيا، ولكن الموعد هنالك. أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. الحديث من باب الأمانة في سنده ضعف، رواه الحاكم والبيهقي عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي زبير عن جابر، وهؤلاء الرجال ثقات، لكن أبا الزبير مدلس وقد عمعن كما هو معلوم عند علماء هذا الفن، لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعن، وحديثه في هذه الحالة احتاج إلى شاهد يقويه، ولا شك أنني ذكرت شاهدا قد سبق يقوي هذا الحديث، فالحديث الذي ذكرت يرتقي إلى درجة الحسن بالشاهد الذي ذكرت من قبل. وفي لفظ رواه الطبراني وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رجاله ثقات، وهو يقوي ما سبق من الشاهدين المذكورين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اصبروا اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأنا أقول لنفسي ولأمتي ولإخواني اصبروا، وأسأل الله أن يكون الموعد جنة. فلا يمكن أبدا أن تمكن الأمة بغير ابتلاء وصبر، لا يمكن أن تمكن الأمة بدون ابتلاء وصبر. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية منه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم إذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين. إذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن تواصيت بالحق لابد أن تبتلى فيجب عليك أن تصبر. اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا كل ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسرة المسلمة الفقيرة المتواضعة التي ضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء لهذا الدين. وأنا أقول بأن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى التضحية، لن ينصر هذا الدين إلا بتضحية إلا بالبذل. لا يمكن أبدا أن ينصر دين على أيدي المهزومين، على أيدي من التصقت أيديهم بالوحل والطين، على أيدي من ملأ الوهن قلوبهم، بل لا ينصر الدين إلا على أيدي أولئك الذين ضحوا بالنفس والمال والزوجات والأولاد من أجل هذا الدين. أعجب لمجتمع الصحابة وتزول الغرابة والدهشة حينما أرى هذا المجتمع قد ساد ودمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأحاله ركاما في ركام وترابا في تراب، بل وأذل الأكاسرة وأهان القياصرة. أقول تزول الدهشة حينما أرى هذا المجتمع قد حقق الإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر والبطش موجة، حينما تزول الدهشة حينما نرى هذا المجتمع يصنع ذلك، ونرى مجتمعات المسلمين الآن ذليلة مهانة، ونرى الأمة الآن ذليلة مهانة، وقد طمع فيها الذليل قبل العزيز، والضعيف قبل القوي، والقاصي قبل الداني. والفارق أن هؤلاء قد ضحوا بكل شيء من أجل هذا الدين، بذلوا كل شيء من أجل نصرة هذا الدين، فنصرهم الله ومكن لهذا الدين. لكن بماذا ضحيت أنت؟ تضحيت بإيه الدين؟ بماذا ضحيت أنت لدين الله؟ قد تستكثر ساعة تضحي بها لله لتحضر مجلس علم تزداد فيه إيمانا، لأنني أثق كل الثقة لو أن هذه الألوف التي تحضر لي كل أسبوع كلفت نفسها ودعت لله سبحانه وتعالى عشرة، لو أن كل نفس دعت عشرة أنفس لحضور هذا المجلس ما اتسع المكان من حول المسجد للمسلمين الذين يقبلون ليتعلموا عن الله ورسوله. لكنك ما ضحيت حتى بلحظات تدعو فيها لدين الله، ما ضحيت بشيء، ما ضحيت بساعة تتضرع فيها بين يدي الله في الليل وتتململ كتململ العصفور المبلل بماء المطر ليرفع الله عن الأمة الغمة، عن الأمة الغمة، ما ضحيت بشيء. هل ضحيت بزوجتك؟ هل ضحيت بولدك؟ بل يدني واقع الأمة القلب المسلم الغيور حينما ترى كثيرا من الآباء إذا رزق الوالد بولد ذكي المعي يحرص على أن يشتري سماعة طبيب وهو في طفولته ليقوم بالكشف وهو ابن الثانية من عمره مثلا على أبيه أو على أمه أو على أخيه، يسعد الوالد سعادة غامرة، يقول ود كده شكله يطلع دكتور جميل. أنا لا أقبل من شأن الطب أبدا، بل إن الأمة في حاجة إلى الأطباء المسلمين الصادقين. وإذا رأى الوالد ولده يمسك بالمفك ويربط ويكسر ويفك يقول ولد كده شكله يطلع مهندس جميل. أنا لا أقلل من شأن الهندسة، بل إن الأمة في أمس الحاجة إلى المهندسين البارعين المسلمين. لكن الذي يدم القلب أنه إذا رزق بولد غبي أبله يقول لك أهو شيخ وخلاص أو بتاع ربنا الله، وكأنه لا ينبغي أن نقدم لله إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبر. وأنبغ أولادنا نقدمهم للدنيا، وأنا لا أقلل من شأن ذلك، لكنني أنكر عليك ألا تقدم أفضل وأحب أولادك إلى قلبك لربك. بل نتعلم الدرس من حنة بنت فاقود، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أم مريم، هل ضحيت بولدك وقلت هذا وقف لله تعالى أعلمه القرآن والسنة أوقفه للبلاغ عن الله ورسوله؟ هل ضحيت بمالك؟ هل ضحيت بعقلك وفكرك للدين؟ هل ضحيت بقلبك؟ هل ضحيت بكل ما تملك؟ هذا الجيل ضحى بالأموال، بالزوجات، بالأولاد، بالأوطان، بالأوقات، بالدماء والأرواح. علموا أطفالهم معنى التضحية، وأختم بهذا الحديث روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذا التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن، قال: فلم آمن على نفسي بمكانهما، تمنى أن لو كان بين بطلين من أبطال الصحابة. قال: وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه: يا عم يا عم. فالتفت لي عبد الرحمن بن عوف فقال له الفتى: هل تعرف أبا جهل؟ تقدرش تدلني كده على أبي جهل؟ قال عبد الرحمن بن عوف: قلت له: وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ ما لك وما لك جهل؟ تعمل إيه؟ فقال الفتى: سمعت أنه يسب رسول الله وقد عاهدت الله عز وجل ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. كلمة فيها صحة العقيدة. وفي لفظ: لقد عاهدت الله عز وجل أن أقتله أو أموت دونه. قال عبد الرحمن بن عوف: فعجبت لذلك، وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه: يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أن أموت دونه، وفي لفظ: ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. قال: فنظرت في أرض المعركة فرأيت أبا جهل يزول في الناس، عمال جاي ضايع جاي رايح. قلت له: منظرة، هل تراني هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. قال عبد الرحمن: فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. أطفال صبيان عرفوا قيمة التضحية وحقيقة التضحية والبذل لدين الله سبحانه وتعالى. فلماذا ضحينا نحن؟ لنسوس أو لننصر أو لنعذب أو ليمكن الله عز وجل لنا في الأرض بين أمم الكفر؟ لماذا ضحينا؟ والله ما ضحت الأمة بشيء، اللهم إلا هنا وهنالك هنا وهنالك، حتى لا أكون متجنيا على الحق والحقيقة. فما زلنا نرى على طول التاريخ من الأفراد من الرجال والنساء من يسير على ضرب هؤلاء الذين جسدوا حقيقة التضحية وعظمة البذل والعطاء لدين رب الأرض والسماء. فهذا ياسر شيخ كبير استهين بالعذاب، بل لا يحب أن يرى دمعة في عين حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأنه لا يخشى العذاب ولا يخشى الصياط بل ولا يخشى القيود، إنه يتزين بها للقاء الله في الجنة. فيقول: الدهر هكذا يا رسول الله. أيها الأحبة، الابتلاء تاريخ طويل، وكذلك التضحية في حياة هذا الجيل تاريخ طويل. أتوقف عند هذا القدر لأكمل إن شاء الله تعالى بعد العيد بإذن الله. ها؟ ولا فاكرة؟ لسه أسبوع واحد الدنيا أجازة، أنا مش هستريح فيه والله والله أبدا. نعم نعم، ربنا يكرمك. أنا والله ما كنت هاخد أجازة، ما إحنا راحتنا في الدعوة ربنا رزقنا الإخلاص، بس أنا كان عندي الاثنين والثلاث والأربع تسجيل لقناة اقرأ، فأنا أستأذنكم الأربع بقى الجاي ولا مش موافقين؟ خلاص طيب، هل نكمل دروس السيرة ولا نخليها في استقبال رمضان؟ استقبال رمضان على بركة الله، على بركة الله. ها؟ طيب إن شاء الله أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.